أن أمهما كانت تصل الرحم وتقضي الضيف وتفعل وتفعل، أينفعها ذلك؟ قال لا. فالعمل فالإحسان لا ينفع الكافر في الآخرة، بل إذا أراد إذا شاء الله عز وجل أن ينفعه بإحسانه آتاه ثوابه في الدنيا، أما في الآخرة فما للكافرين فيها من نصيب. عرفت؟ أما الشهادة بالكفر ففي الدنيا نشهد على أن هذا الرجل الكافر الذي يعلن الكفر ويعتز به، نشهد أنه كافر، ونشهد أنه مات على الكفر ما لم يظهر لنا أنه تاب. لكن النار لا نشهد بها له، لأن هذا أمر غيب، قد يكون في آخر لحظة آمن ما ندري. ولكن هل إذا لم نشهد له هل ينفعه ذلك ويمنعه من النار؟ أسأله، ما ينفعه، هو إذا كان في النار فهو في النار سواء شهدنا أم لم نشهد. إذن لا فائدة من أن نقول هو في النار أو ليس في النار، إنما أحكام الدنيا نحكم بأنه كافر. حتى لو قيل إنه يحسن وأنه يفعل ويفعل فهذا لا ينفع، لا سيما إذا كان يفعل باسم دين غير دين الإسلام، فتجد مثل يحسن على الناس والصليب معلق بصدره، وش معنى هذا؟ هل هو يحسن من أجل أن يدعو الناس إلى النصرانية ويقول هذا فعل النصارى، أو يحسن لله؟ ظاهر الحال الأول، وأنه في إحسانه هذا إنما يقصد تعلية النصارى. فالحمد لله نحن ما إذا قلنا أنه مات على الكفر لا نترحم عليه ولا نسأل الله المغفرة يكفي، أما أن نقول إنه في النار أو في غير النار فلا. ولهذا كان من طريق أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن مثلا نحن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة، أليس كذلك؟ لكن هل يمكن أن نشهد لفلان الذي مات على الإسلام نعرف أنه مات ربما وهو يصلي، هل نقول هو في الجنة؟ لا، لكن نرجو أن يكون منها الجنة. نعم. فضيلة الشيخ، احتار كثير من المسلمين في مسألة، فهمت الآن الفرق؟ فهمت الفرق؟ ما يخالف نقول نشهد أنه كافر، لكن ما نشهد أنه في النار، وماذا تفيد شهادتنا أو عدم شهادتنا له؟ هو إن كان في النار فهو في النار سواء شهدنا أم لم نشهد. ها؟ ربما في آخر لحظة ما نعرف. على كل حال وش الفائدة الآن؟ يعني لماذا نلح أن نقول هذا الرجل في النار؟ ما لدى. نعم. إذا مرج على قبر الكافر. هذا خاص بأهل الفترة من قريش. لأن أهل الفترة من قريش، وإن كانوا قد يكون ما أنذر آباؤهم من قبل كما قال تعالى ما أتاهم نذير من قبل، لكن الرسول شاهد بأنهم من أهل النار. فضيلة الشيخ، احتار كثير من المسلمين في مسألة إلقاء السلام على العاصي الجاهل. في مسألة إلقاء احتار كثير من المسلمين في مسألة إلقاء السلام على العاصي المجاهر حال عصيانه من عدمه كشرب الدخان، هل من قاعدة تبين هذه المسألة وأمثالها أفتونا ماجورين؟ نعم. القاعدة أولا، هل الفسوق يخرج الإنسان من الإيمان؟ لا يخرج من الإيمان. طيب، هل يجوز هجر المؤمن أكثر من ثلاث؟ أجل، لا يجوز. هذا الفاسق العاصي لكن بغير الكفر أخونا في الله، أخونا في الله، ولا يجوز أن نهجره فوق ثلاث. لكن إذا كان الهجر دواء له، بمعنى أنه إذا رأى أن فلانا هجره أو أن الناس هجروه استقام وصلحت حاله، فحينئذ يكون الهجر محمودا، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب ما يترتب عليه. ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه وأمر الناس بهجرهم لتخلفهم عن غزوة تبوك. لكن هذا الهجر نفع أو لم ينفع؟ نفع، نفع، لأنه زادهم لجوءا إلى الله عز وجل وقوة إيمان. ولا يخفى علينا ما جرى من المحنة على كعب بن مالك رضي الله عنه، حيث أتاه كتاب من ملك غسان وقال: بلغنا أن صاحبك قد قلاك، فرج فأتنا نواسك، كأنه يشير إلى أنه إذا أتى إليه جعله من ملوك غسان. فماذا صنع؟ ما ازداد بهذا إلا إيمانا، ذهب بالورقة وأحرقها خوفا من أن تسول له نفسه في المستقبل أن يذهب إلى هذا الملك. وفي النهاية أنزل الله تعالى في قصتهم كتابا يتقرب إلى الله تعالى بقراءته ويقرأ في الصلاة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخره. فالمهم يا أخي أن الهجر إذا كان فيه مصلحة بالنسبة للفاسق فهجر، وإلا لا تهجر. لو مررت بشخص يشرب الدخان، والدخان معصية وحرام، والإصرار عليه ينزل صاحبه من مرتبة العدالة إلى مرتبة الفسوق، سلم عليه. إذا رأيت أن هجره لا يفيد سلم عليه، ربما إذا سلمت عليه ووقفت معه وحدثته بأن هذا حرام وأنه لا يليق بك، ربما يمتثل ويطبئ السجارة ولا يعود. لكن لو أنك لم تسلم عليه كبر ذلك في نفسه وكرهك وكره ما تأتي به من نصيحة. أفهمت؟ نعم. ولو كان على المعصر سلم عليه وانصح. بعده نعم قبل منطقة الدوادمي 20 كيلو، الظهر والعصر، وكان وقت العصر، وأديناها صلاة الظهر 4 والعصر 4. هل وأنتم مسافرون؟ نعم. ليه؟ والله كان معنا واحد قال إن الحين صرنا في منطقة الدوادمي. وأنتم من هنا الدوادمي؟ نعم. بلانا في هذا الوقت أن يفتي الإنسان بما لا يعلم، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به. والمسافر لا ينقطع سفره إلا بوصوله إلى البلد حقيقة، بأن يدخل البلد. ولهذا قصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مرجعه من سفر وهو يرى الكوفة، والكوفة محل مقر عمله، مقر سكناه رضي الله عنه، كما نعلم نحن أنه قتل في الكوفة. فقصر وهو يرى الكوفة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، هذه الكوفة؟ قال: إنا لم ندخلها بعد، أو كلمة نحن. فالإنسان لو كان بينه وبين مسافة بلده 20 متر لكن لم يدخل البلد، فله أن يترخص برخص السفر. والذي أبتاكم وصيتي له عن طريقك أن تنصح وتقول: يا أخي لا تسرع في الفتوى، الفتوى خطيرة، لأن الفتوى إخبار المرء عن الله بأن هذا حكم الله. ولهذا نعتبر الفتوى من أخطر ما يكون. والإنسان الورع يقول لولا أني أرى أن الفتوى تلزمني ما أفتجت، لأن مسألة خطيرة ما هي هينة. الفتوى ليست سلعة تجارة يتجر بها الإنسان أمام الناس حتى يروه ويعظموه. الفتوى خبر عن الله بأن هذا شر، وهذه مسؤولية كبيرة. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وألحقنا بهم كانوا يتدافعون الفتوى، اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان حتى تصل إلى الأول. كل هذا من التورع. فانصح جزاك الله خير عني بأن لا يتسرع. أما صلاتكم إياها أربعا فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، لأن الإتمام في موضع القصر لا يبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، بماذا تنصح طالب العلم المبتدئ؟ أنصح طالب العلم المبتدئ أن يلزم شيخا معينا ممن يثق بعلمه وأمانته، وأن لا يشتت ذهنه بين فلان وفلان، فما دام مقتنعا بأن هذا الشيخ عنده من العلم والأمانة والثقة ما يعتمد عليه فليلزم. وإذا قدر أنه لم يكن عنده أي عند هذا الشيخ علم مما يحتاجه الطالب فليطلب شيخا آخر يدرسه في هذا العلم فقط. مثال ذلك، مثلا لزمت شخصا في علم العقيدة، في علم الفقه، لكن ليس عنده علم في النحو، فتذهب إلى شيخ آخر لا تقرأ عنده علم العقيدة والفقه، اقرأ عنده إيش؟ علم النحو، لأنك ربما يتصادم قول هذا الشيخ والشيخ الآخر فيبقى الطالب في حيرة ويتشتت ذهنه. هذه نصيحة. النصيحة الثانية أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فيبدأ بالكتب المختصرة الواضحة قبل أن يرتقي إلى الكتب التي فوقها. فإذا قدرنا أنه يريد القراءة في الفقه يقرأ الكتب المختصرة في الفقه كزاد المستقنع مثلا، ولا يقرأ ما فوقه من الكتب الكبيرة لأن ذلك يضيعه، كالرجل الذي يتعلم السباحة من جديد هل يذهب إلى العميق من الماء أو لا؟ ها؟ لا، يبدأ بالضحل شيئا فشيئا حتى يتعلم. ثالثا أن يحرص على أن يطبق كل ما علمه. طبق، علم أن الصلاة واجبة يصلي، علم أن بر الوالدين واجب يبر الوالدين، علم أن إلقاء السلام سنة يلقي السلام، علم أن معونة الإنسان في دابته يحمله عليها أو يعينه على حمل المتاع، علم أنه خير فيفعل. لأن الإنسان إذا طبق العلم ورثه الله تعالى علم ما لم يكن يعلمه من قبل. ولا طريقة أفضل في كسب العلم من العمل به. واقرأ قول الله تعالى والذين اهتدوا، اقرأ، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لما اهتدوا بالعلم زادهم الله علما وزادهم تقوى، آتاهم تقواهم. وهذه تعوز كثيرا من طلاب العلم. كثيرا من طلاب العلم أخذوا العلم نظريا لا عمليا، فتجد عنده من قوة الحفظ والذاكرة والمجادلة والمناظرة شيئا كثيرا، لكنه في العمل مفرط. وهذا خطر عظيم، لأن الإنسان إذا لم يعمل بالعلم فعلمه وبال عليه لا شك، علمه وبال عليه، لكن ربما ينزع منه كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسة يحرفون كلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. يهتف بمعنى ينادي، ينادي العمل، إن أجاب وإلا ارتحل العلم. رابعا: أن يكون مكبا على العلم، لا يمل ولا يكل ولا يتعب، وإذا تعب استراح بقدر ما يعود إليه نشاطه. لأن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، كان يتابع الناس، حتى قيل إنه يأتي في القائلة، في القائلة والذي يطلب منه العلم قد نام، فيتوسد رجاءه وينام عند عتبة بابه ولا يوقظه، فإذا استيقظ طلب منه الحديث، فيقول له ابن عم رسول الله: تبقى عند بابي؟ قال: إني صاحب الحاجة ولا أوقظك من منامك. وقيل له: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. المثابرة هذه مهمة. بعض الطلبة يكون كما يقول العوام شوط بقرة، البقرة تركض بسرعة بسرعة ولكن سرعان ما تعجز تقف. بعض الطلبة ينشط أول أمر ويتعب فإذا به يتراجع. فمن الأمور المهمة أن يكون الإنسان صبورا في طلب العلم مثابرا. أضبط هذه إن شاء الله، وإن نسيتها فعليك بشريط من التسجيل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، لا على اليمين احنا بالعهد اللي قامت السماء والأرض. فضيلة الشيخ، لا تكلم. نعم. الشيخ حفظك الله، هل جلسة الاستراحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الوتر من صلاته الركعة الأولى والركعة الثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا يستقر. روى ذلك عنه مالك بن حويرث، وكان مالك ممن قدم في الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. وفي تلك السنة والله أعلم قد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، فكان يجلس لأجل أن ينهى. ولهذا كان في نفس الحديث أنه يتكئ على يديه، مما يدل على أنه محتاج إليه. والعلماء اختلفوا فيها على أقوال ثلاثة: القول الأول أنها سنة في حق القوي والضعيف، لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقول الثاني أنها ليست بسنة لا للقوي ولا للضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها للراحة فقط. والقول الثالث الوسط، نقول: من كان يستطيع أن ينهض بدونها فهو الأفضل، ومن لا يستطيع إما لكبر أو ضعف أو مرض أو غير ذلك فليريح نفسه، لأن الإنسان مأمور بالراحة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر بن العاص لما قال: أقوم الليل كله، قال: قم ونم. فالحكمة، فالله عز وجل يأجر الإنسان على طلب راحة بدنه، يعني كونك تطلب الراحة للبدن أنت مأمور بهذا ولك أجر. فإذا كان الإنسان محتاجا إليها لمرض أو كبر أو غير ذلك فإنه يجلس، لكن ليس كالجلسة التي كوقوع الطير على غصن على طول ينهض، إنما جلسة يستريح فيها بعض الشيء ثم ينهض. هذا حكم الجلسة من حيث هي. أما بالنسبة للمأموم فالمأموم تابع لإمامه، إن جلس فالسنة أن يجلس، وإن لم يجلس فالسنة أن لا يجلس، حتى وإن كان المأموم يرى أن الجلسة السنة فإن الإمام إذا كان لا يجلس فلا يجلس المأموم، تحقيقا للمتابعة. ولهذا أمر المأموم أن يترك التشهد الأول وهو واجب إذا نسيه الإمام، فهمت؟ والقول الصحيح هو التفصيل في هذا، أن من احتاجها وصار يشق عليه أن يقوم من السجود إلى القيام فهنا ينبغي أن يريح نفسه، ومن لا فالأفضل أن ينهض بنشاط. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام مني على الجميع ابتداء وردا، لأن الوقت لا يسمح بأن